بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحارث ابن إسماعيل المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنه قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم، ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله: إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أن يعلمهم أنه يعلمهم حيث كانوا، لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه. أما بعد، فإن أهل الباطل دائما وابدا يريدون أن يستدلوا على باطلهم بشيء من القرآن أو من السنة، ليمسحوا به باطلهم أمام الناس بمسحة الحق، أو كما يعبر الآن يلمعونه بتلميع. وإلا فإنهم لا يحبون القرآن ولا يحبون، ولكن يستدلون بالآيات والأحاديث من باب التغرير بالناس. فمثلا الحلولية يستدلون بهذه الآية: أم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا: هذه دليل على أن الله مع الناس، دليل على الحلول وأنه مع الناس في الأرض. هذا معنى المعية عندهم، معناها المماسة والمخالطة. وأنه سبق لنا أن المعية لها عدة معاني. معية تطلق ويراد بها المماسة والمخالطة، تطلق ويراد بها مطلق المقارنة من غير مماسة ومن غير مخالطة. فتقول مثلا: متاعي معي، وهو على الراحل أو على السيارة، بمعنى أنه بصحبتك، معك يعني بصحبتك أو مصاحب لك. ويقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا، ومع أن القمر في السماء، في السماء الدنيا، ولكنه مصاحب لهم بنوره وضيائه، ويرونه دائما في أي مكان لأنه فوقهم مرتفع. هذا لمطلق المصاحبة من غير مقارنة، من غير مماسة. هل القمر مع الناس بجسمه؟ لا، معهم برؤيته وضيائه، وإن كان فوقهم بعيدا عنه. هذا في المخلوق، كيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فالآية المعية لمطلق المصاحبة من غير مماسة، من غير، يعني ما تختص بالمماسة والمخالطة، بل لها عدة معاني. وليس معناها هنا ما يريدون من المخالطة قطعا، لأن الله ليس حالا في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك. المخلوقات حقيرة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، هو عظيم لا يحيط بعظمته الله سبحانه وتعالى. المخلوقات بالنسبة إليه كلا شيء. ولو أنهم قرأوا الآية إن كانوا يريدون الحق، قرأوا أولها وآخرها لعرفوا تفسيرها، لأن كلام الله يفسر بكلام الله. أول شيء يفسر بكلام الله، ثم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية فيها ما يفسرها: لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلى آخر، إلى أن قال: إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المعية معية العلم وليست معية المخالطة وليست معية المخالطة والمماسة، فأولها وآخرها يفسر. وهذا شيء واضح من الآية، ترد عليهم نفس الآية التي يستدلون بها. ولهذا يقولون ما من مبطل يستدل بشيء من القرآن إلا وفي هذا الشيء الذي يستدل به ما يرد عليه. هذا الشيء قاعدة فيه، ما من مبطل يستدل بآية إلا وفيها ما يرد عليه، نفس الآية. ومن ذلك هذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة فإن فيها ما يرد عليهم، والحمد لله. نعم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم. أي نعم، فدل على أن المعية معية العلم وليست معية المخالطة والمماسة كما يقولون. يأتي بعض المتحذلقين الآن يقول أنتم تمنعون التأويل وأنتم تأولون هذه الآية تفسرونها بالعلم، ولا ما تخلونا على ظاهرها أن الله مختلط مع الناس، هذا ظاهرها عنده هو، مع أنه ما بظاهر الآية، ليس هذا هو ظاهر الآية، لكن هو يقول هذا ظاهرها، خلوها على ظاهرها. أنا أقول له كذبت، أنت ما فهمت الآية أو أنك ملبس على الناس. فالآية يفسر بعضها بعضا، لأن المراد معية العلم وليست معية المخالطة، لأن الله بدأها بالعلم وختمها بالعلم مع الأدلة الأخرى المتواترة أن الله فوق سماواته عال على مخلوقاته، لا يمكن أن يكون في داخل مخلوقاته أبدا. حتى لو ما في هذه الآية ما يفسرها، تفسرها الأدلة الأخرى أن الله جل وعلا فوق مخلوقاته، مستوى على عرشه، ليس حالا في مخلوقاته. نعم. ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو، هذا مثل للمخلوقين، مثال للمخلوقين، لو واحد فوق السطح وهم بالأرض وهو طالعهم يشوفهم، ما يصلح أنه يقول أنا معكم، يقول أنا معكم، لكن معهم بإيش؟ جسمه، معهم بنظره واطلاعه عليهم. هذا في المخلوقين، ولله المثل الأعلى، هذا في المخلوقين. فلو كان واحد في مرتفع على جبل ولا على سطح ولا في طائرة ويقول للناس تراي معكم، شوفكم، أنا أطالعكم، أنا معكم، صار كلامه صحيح، هو معهم، لكن معهم بجسمه؟ لا، معهم بالطلاع عليهم ورؤيته لهم، وإن كان أنه بعيد عنهم مرتفع فوقه. إذا كان هذا هو المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وكما مثلوا بالقمر، ما زلنا نسير والقمر معنا، معية مصاحبة، معية مصاحبة، إن القمر مصاحب لهم بنوره وضيائه. نعم. ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق. أي نعم، إذا كان هذا أمكن في الخلق فهو في حق الخالق من باب أولى. الله جل وعلا قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، ما قال إنني معكما فقط، قال أسمع وأرى، فمعنى المعية أنه يسمع كلامهم وكلام فرعون لهم، ويرى، يراهم ويرى فرعون، لا يخفون عليه، معية خاصة. ليس معناها أن الله جاء مع موسى ومع هارون إلى فرعون وأنه معهم في المجلس أو في المكان، تعالى الله عن ذلك. نعم. ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة فقالوا هذا منكم دعوة، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم. كذلك مما يرد به عليهم، حتى لو قلنا مع أنه هذا ظاهر الآية، لكن لو قالوا هذا ظاهر الآية نقول الذي مع غيره ليس مختلطا به، فالذي مع غيره بائن منه ومنفصل عنه، ليس داخلا فيه. أنتم تقولون إن الله معنا يعني داخل في مخلوقاته، فالمعية لا تقتضي دخول شيء في شيء، وإنما معناها المصاحبة المطلقة، قريبة أو بعيدة، لأن من هو مع الشيء ليس هو في الشيء وإنما هو خارجه. نعم. ومن كان مع الشيء فقد خلى منه جسمه. أي نعم، فقد خلى منه جسمه معه، ليس معناه أنه داخل فيه، ولا لو كان كذلك تعالى الله لقال أن أنا فيكم، فقال الله أنا فيكم ولم يقل أنا معكم. فرق بين كون الشيء في الشيء وكون الشيء مع الشيء، هذا فرق واضح. نعم. ومن كان مع الشيء فقد خلى منه جسمه، وهذا خروج من قولهم. أي نعم، فرددنا عليهم نفس كلامهم اللي يقولون إن الآية على ظاهرها، إن الله معنا يعني مختلط فينا حال في خلقه. نعم. كذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء. أي نعم. وكذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما قال ونحن فيه، قال أقرب إليه، والقريب من الشيء ليس داخلا في الشيء، ولو خارج عنه. نعم. لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. إيه، ليس في حبل، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ليس معناه أنه في الإنسان، ليس معناه أنه في الإنسان المتحدث عنه في أول الآية، وإنما هو قريب منه وأقرب إليه من غيره، قربا يليق بجلال الله عز وجل. فالله قريب من خلقه قربا يليق به، ليس معناه المخالطة، والقريب من الشيء ليس هو في الشيء، وإنما هو خارج عنه. نعم. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال أأمنتم من في السماء ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معناه أنه معبود في السماء ومعبود، لأن معنى الإله المعبود من الألوهية وهي العبادة، فالله إله في السماء وإله في الأرض، بمعنى أنه معبود فيهما، وليس معناه أنه في الأرض بذاته. في السماء نعم، الله في السماء يعني في العلو، لكن في الأرض يعني أنه معبود فيها وليس هو حالا في الأرض. نعم. إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك الآيات الكثيرة دلت على أنه في السماء. أمنتم من في السماء، أمنتم من في السماء، الآيات التي تدل على أن الله في السماء والأحاديث كثيرة، لكن لم يأتي آية ولا حديث أن الله في الأرض أبدا، ما جاء أن الله قال في الأرض فقط حتى يستدلوا على ذلك، ولا آية ولا حديث أن الله في الأرض، وإنما معناه هنا أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض. نعم. وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير. وأيضا الآية نفسها فيها ما يرد عليه، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الحكيم العليم، ففيها العلم. نعم. وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان، وأمير في بلخ، وأمير في سمرقند، وإنما هو موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه. وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء. في المصححة في موضع واحد ولا يخفى عليه، ها؟ ولا يخفى عليه ما وراءه. أي نعم، ولا يتواكد راكب. نعم. وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ولا يخفى عليه ما وراءه. عندكم ولا؟ أي نعم، طبعا المصححة. ولا يخفى عليه ما وراءه فكيف العالي. هذا أيضا مثل في المخلوقين، وهو أنك يجوز أنك تقول فلان أمير في كذا وأمير في كذا وأمير في كذا من البلاد، ما أن موضعه ومسكنه وقصره في بلد واحد، ولكن معنى ذلك أنه أمير في جميع البلاد يدبرها ويسيطر عليها وتأتيه أخبارها، فكأنه فيها، كأنه في جميع البلاد بما يصل إليه من أخبارها ومن أحوالها ويدبر شؤونها. إذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق؟ تقول أمير في الرياض وأمير في القصيم مثلا، هو فلان أمير في الرياض، يعني إمارة البلدان كلها له، فهو أمير هنا وأمير هناك. فإذا كان هذا في مع أنه في مكان واحد، مع أنه في مكان واحد، إذا كان هذا التعبير يصح في المخلوقين ففي الخالق من باب أولى، لأنه محيط بكل شيء وعالم بكل شيء، وكل شيء بتدبيره وملكه قبضته سبحانه وتعالى. نعم. فكيف العالم فوق الأشياء الذي لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذ كان مدبرا لهما، وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأشباه والأمثال. نعم. انتهى. وقال الإمام أبو عبد الله محمد ابن خفيف، انتهى النقل عن المحاسبي. نعم. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، فيه ترجمة عندكم لابن خفيف، يقول هو محمد بن خفيف الضبي الفارسي الشيرازي أبو عبد الله المشايخ الصوفية، قد رحل وحج مرارا، درس على الأشعري، له مؤلفات كثيرة. قال أبو العباس الفسوي صنف شيخنا ابن خفيف من الكتب ما لم يصنفه أحد، وانتفع به جماعة صاروا أئمة يقتدى بهم، وعمر حتى عم نفعه البلدان. فقال الذهبي عنه قد كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعمل وعلو السند والتمسك بالسنن، ومتع بطول العمر في الطاعة. انتهى. ولد حوالي سنة 68 و200، وتوفي سنة 71 و300. مؤلفاته الوصية العقيدة أو المعتقد كتاب الاقتصاد. نعم. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، نعم، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا. نعم. أجمع المهاجرون والأنصار على توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته ومعرفة معانيها من غير تحريف ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. نعم. وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث. نعم. هم الذين نقلوا لنا العقيدة وغيرها، نقلوا لنا الدين كله عقيدة وشريعة وجميع أمور الدين نقلوها لنا، هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو جاء حديث لم يذكر صحابيه يعلل ويقال هذا مرسل، هذا مرسل. أما إذا ذكر صحابيه يقال هذا مرفوع، والمرفوع أقوى من المرسل بلا شك. نعم. وذكر الحديث: وحديث لعن الله من أحدث حدثا، عليكم بسنتي، وذكر ابن خفيف الحديث بتمامه، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فأوصى بسنته وبسنة الخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. نعم. فهذا دليل على أن الصحابة يؤخذ بأقوالهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بسنة الخلفاء الراشدين، فيؤخذ بقول الصحابة. نعم. وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف. أو أحدث، لعن الله من أحدث حدثا، وهو البدعة، البدعة في الإسلام، ملعون من أحدث بدعة في الإسلام، وملعون من حمى المبتدع ودافع عنه. وقيل المراد من عليه حد من حدود الله، لا أحد يحميه من إقامة الحد لأنه محدث. فالآية تشمل، فالحديث يشمل من أحدث حدثا في الإسلام بدعة أو عليه حد من حدود الله، فلا يجوز لأحد أن يدافع عنه وأن يحميه. فدل على أن الصحابة يحذرون من البدع والمحدثات، وهم الذين رووا هذا الحديث: لعن الله من أحدث حدثا. نعم. وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام الدين في أحكام التوحيد. أمرنا بالأخذ عنهم مثل الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، مثل الآية السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأمرنا باتباعهم، أمرنا باتباع المهاجرين والأنصار لأنهم يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الواسطة بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، عنهم أخذنا ديننا وهم أخذوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أخذه عن الله جل وعلا. نعم. إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع. لم يختلف الصحابة المهاجرون والأنصار في العقيدة وأصول الدين التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، لم يختلفوا في أركان الإسلام الخمسة، لم يختلفوا في هذا، بل هم مجمعون على هذا، فالعقيدة لم يحصل فيها خلاف بين السلف، وإنما هم على ما جاء في الكتاب والسنة. وأما الفروع اللي يسمونها الفروع وهي المسائل الفقهية المستنبطة من الأدلة، هذه محل اجتهاد، هذه محل اجتهاد، يجتهدون فيها يبحثون عن الحكم الشرعي من الأدلة، وقد يخطي بعضهم وقد يصيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور. أما المسائل الفقهية فهي محل الاجتهاد ومحل الاختلاف أيضا، ما يمكن، المسائل المجمع عليها في الفقه قليلة والخلاف فيها كثير، ولكن يرجع إلى الدليل ويرجح ما ترجح بالدليل، وإذا لم يكن لأحد القولين رجحان بالدليل فإنه لا ينكر على صاحب الرأي الآخر، ما دام ما عندنا دليل يرجح غيره فلا ميزة لقول أحد على عالم على عالم آخر إلا بدليل، إلا بدليل. ولهذا قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني المسائل التي لم يتبين الدليل مع أحد الطرفين وإنما كل واحد محتمل، هذه لا إنكار فيها. أما إذا تبين الدليل فيجب المصير إليه، يجب المصير إليه، هذا في الفقه. أما في العقيدة فلم يحصل فيها اختلاف بين السلف. نعم. وهذا محل البحث، محل بحثنا في العقيدة. نعم. ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف. نعم، لو كان في العقيدة اختلاف بين السلف لنقل، قيل اختلفوا في الاستواء، اختلفوا في العلو، اختلفوا، ولم ينقل هذا، كما نقل الاختلاف في مسائل الفقه، نقل الاختلاف حتى بين الصحابة في مسائل الفقه. ولذلك إذا قرأتم الخلاف يقول القول الأول قال به فلان وفلان وفلان من الصحابة، والقول الثاني قال به فلان وفلان وفلان، فهم يختلفون في مسائل الفقه، يختلفون في مسائل الفقه، بينما لم يختلفوا في مسائل العقيدة. إن قلت إنهم اختلفوا نقول هات لنا ما يثبت أنهم اختلفوا، ما فيه ما يثبت أنهم اختلفوا في شيء من أمور العقيدة أبدا، وإنما الاختلاف في مسائل العقيدة حدث بعد القرون المفضلة لما جاء الجهمية والمعتزلة ومشتقاتهم، وهؤلاء لا عبرة بخلافهم، لا عبرة بخلافهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستختلف هذه الأمة، ستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحد، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه. هذا إنما حدث بعد القرون المفضلة. نعم. ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم، حتى استقر صحة ذلك، صحة إجماعهم على العقيدة. فإن قال قائل إنهم اختلفوا في العقيدة قلنا هات ما يثبت هذا. نعم. فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان. نعم. فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان. نعم، حتى أدوا ما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلاميذهم من التابعين، تابعين لهم بإحسان، والتابعون أدوه لمن بعدهم، تناقلته الأمة جيلا بعد جيل ولله الحمد، عقيدة واحدة صافية ليس فيها اختلاف، إنما الاختلاف من الفرق الضالة، هذه لا عبرة فيها، أما أهل السنة والجماعة فلم يختلفوا. نعم، حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان. تابعين لهم بإحسان، شوف، بإحسان يعني بإتقان لمذهب السلف، يعني فيه من ينتهي إلى السلف، فيه من ينتسب إلى السلف لكن لا بإحسان بل يخالفهم، وهو ينتسب إليهم يقول أنا سلفي وأنا، ولكن يخالفهم إما في الغلو والتطرف ويقول هذا مذهب السلف، أو أنه يحدث أشياء ينسبها للسلف وهي ليست من مذهب السلف. فالمدار على الإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان بهذا القيد، الإحسان هو الإتقان بعد العلم والمعرفة. نعم، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن. أي نعم، ولا يزال ولله الحمد لا يزال، لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين، فقال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فهو محفوظ في ألفاظه ونصوصه ومحفوظ في معانيه وفقهه، الدين محفوظ ولله الحمد بالكتاب والسنة، السنة محفوظة مدونة، الصحيح منها والحسن والضعيف والموضوع كلها مفروزة، مفروزة فرز دقيق ولها ضوابط، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لحفظ هذا الدين، حفظ القرآن وحفظت السنة لأجل يبقى هذا الدين قائما إلى آخر الزمان إلى قيام الساعة، وهذا الدين موجود ولله الحمد كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والشبهات والضلالات على جانب بعيدة عنه معزولة عنه والحمد لله. نعم، واستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر. نعم، اختلاف في العقيدة يصل إلى حد الكفر أحيانا، من خالف في أصل من أصول العقيدة كفر، الذي يجحد الملائكة أو يجحد الكتب أو بعض الرسل أو يجحد القضاء والقدر أو يجحد اليوم الآخر ينكره، هذا كافر. نعم، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله المنة. ثم الله جل وعلا نهى عن الاختلاف، قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، والاختلاف يحدث سفك الدماء كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اختلفوا ولكن الله يفعل ما يريد. الاختلاف يجر إلى شر، يجر إلى فتنة، يجر، وهذا الاختلاف في العقيدة، أما الاختلاف في الفقه ما يجر إلى، الحمد لله العلماء مختلفون ولا حصل بينهم شقاق ولا حصل بينهم بغضاء، إنما هذا عند الجهال، أما العلماء في الحقيقة فهم ما يحصل بينهم بغضاء ولا يحصل بينهم فتنة، الأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم يختلفون في مسائل الفقه ولا يكون بينهم عداوة ولا بغضاء ولا تشتت. نعم، فهذا الخلاف الفقهي، الخلاف في العقيدة لا، ما بينهم اختلاف، السلف ومن تبعهم ممن جاء بعدهم لم يحصل بينهم اختلاف، ولذلك الأئمة والراسخون في العلم لم يحصل بينهم اختلاف في العقيدة، هم على خط واحد. نعم، ولا يزالون والحمد لله. نعم، ثم إني قائل وبالله أقول إنهم لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار. نعم. ثم إنه قال ابن خفيف رحمه الله إنه لما جاء من خالف السلف ظل وهلك، خالفتهم القدرية، خالفتهم الخوارج، خالفتهم الشيعة، خالفتهم الجهمية، خالفهم وخالفهم، لكن مذهب السلف ولله الحمد باقي، ومن يسير عليه آمنون من الاختلاف والبغضاء. وإنما هذا التطاحن وهذا عند الجهال وعند أهل الضلال. نعم. ممن لم يجد الآن التطاحن بين طلبة العلم الموجودين إلا بسبب الجهل، وإلا لو كان عندهم علم بمذهب السلف وعقيدة السلف في مسائل الخلاف ومسائل الاتفاق ما حصل بينهم هذا الشيء، إما عن جهل وإما عن هوى، إما أحد الاثنين، إما عن جهل وإما عن هوى، وكلا الأمرين آفة قاتلة، الجهل والهوى. نعم. فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار. هذا هو السبب، أنهم لم يعتنوا بالآثار والأحاديث، بل إنهم يحذرون من السنة ومن حتى وقعوا ويحثون، بل يحذرون من القرآن ومن السنة، ويحثون على علم الكلام وعلم الجدل وعلم المنطق، يقولون هذا هو اليقين، وأما أدلة الكتاب والسنة فهي ظنية، أما أدلة العقل والمنطق فهي يقينية، فلذلك هلكوا والعياذ بالله. نعم. لأنهم اتبعوا أهواءهم. نعم. ممن لم يعرفوا بعلم الآثار ولم الآثار يعني الأحاديث، الآثار يعني الأحاديث. نعم. ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار. أي نعم. وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس. نعم. المستخرجة من سوء الطوية وما وافق على مخالفة السنة، والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها فتعولوا. نعم. هم أصيبوا بآفتين، الآفة الأولى أنهم لم يستدلوا بالآيات والأحاديث والنصوص، وقالوا هذه تفيد الظن، قواعد الكلام والمنطق تفيد اليقين، أدلة عقلية وهذه أدلة سمعية، فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه، لأن الله جل وعلا يقول كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله هذا القرآن هو المخرج من الظلمات إلى النور، فمن تركه وقع في الظلمات، ومن تمسك به دخل في النور، هم تركوا هذا. ومن اتباع القرآن اتباع السنة، لأن السنة مفسرة للقرآن وهي وحي من الله عز وجل، وحي من الله أوحاه إلى نبيه، فهي نور وبرهان. هذا السبب الأول، تركهم للكتاب والسنة. السبب الثاني، اعتمادهم على عقلياتهم وعلى مقولات أئمتهم ومشايخهم بدون هدى. نعم. والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس. والأمر الثالث أنهم أخذوا بالمتشابه من القرآن أو من الأحاديث، المتشابه، وتركوا المحكم، بمعنى أنهم لا يردون النصوص بعضها إلى بعض، فما اشتبه يرد إلى الواضح يفسره، القرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة تفسر القرآن، والأحاديث تفسر بعضها بعضا، فهم لا أخذوا بالمتشابه وتركوا المحكم ولم يردوه إليه ويفسروه به. فمثلا الخوارج أخذوا بآيات الوعيد، أخذوا بآيات الوعيد والتخويف ولم يردوها إلى آيات الرحمة وآيات سعة رحمة الله وآيات التوبة والمغفرة، لم يردوها إلى هذا. بينما المرجئة على العكس أخذوا بآيات الوعد وتركوا آيات الوعيد. أما أهل السنة فجمعوا بين هذا وهذا، جمعوا بين المحكم والمتشابه. الله جل وعلا ذكر هذا، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم، ويقولون كله من عند الله عز وجل، فنفسر بعضه ببعض لأنه كله من عند الله. الذي أنزل المتشابه هو الذي أنزل المحكم ليفسر بعضه بعضا، وهذا لا يتقنه إلا أهل العلم الراسخون في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا، يعني الراسخون في العلم، ما هو بالمتعالم. المتعالم ما يصلح، أو صاحب الهوى ما يصلح، ما يصلح إلا العالم المخلص الراسخ في العلم الثابت، هذا هو اللي يفسر القرآن ويفسر السنة ويستدل ويحسن الاستدلال، يرجع المنسوخ إلى الناسخ، والمطلق إلى المقيد، والمجمل إلى المبين، والعام إلى الخاص. هذه عملية تحتاج إلى علم، تحتاج إلى مهارة، ما يدخلها إلا الراسخون في العلم. يجيك ويقول أنا دليلي من القرآن، نقول كذبت، ما هو دليلك من القرآن، تأخذ متشابه وتقول هذا دليل من القرآن، ما هو هذا، ما كملت القرآن، يفسر بعضه بعضا، فلماذا تأخذ بطرف تقطع ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، هذا من قطع ما أمر الله به أن يوصل. ورد المحكم، رد المتشابه إلى المحكم، هذا مما أمر الله به أن يوصل، أما الذي يأخذ طرف ويترك الطرف الثاني هذا مما انقطع ما أمر الله به أن يوصل. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، نسأل الله العافية. يسيئون إلى القرآن ويقول نحن نستدل بالقرآن، وهم لم يستدلوا بالقرآن. اللي يستدل بالقرآن هو الذي يتقن رد المتشابه إلى المحكم، هذا هو الذي يستدل بالقرآن. لو جاء لك واحد مثلا وقال الله جل وعلا يقول والمطلقات والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، عدة الوفاة سنة، يجب عليها سنة، هذا أنا استدللت بالقرآن، نقول كذبت، الله قال قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فدل على أن آية الحول منسوخة بآية أربعة أشهر وعشرة، وهذا الذي استقر عليه الإجماع بين أهل العلم. فإذا كان صحيح يستدل بالقرآن يرجع الآية الأخيرة إلى الآية الأولى، ولكن هذا ما يدخله إلا أحد رجلين، إلا من اتصف بصفتين، صفة العلم وصفة الإخلاص وعدم الهوى، عدم الهوى والتضليل والتلبيس على الناس، وهذه قاعدة في المحكم والمتشابه. نعم. لقوا منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس فأنزلوها على ما وافق هواهم. نعم. فصححوا بذلك مذاهبهم، أخذوا آيات قطعوها ولم يرجعوها، بعضهم يأخذ أول الآية، بعضهم يأخذ أول الآية ويترك آخرها، مثل اللي قالوا تولنا وهو معكم أينما كنتم إن معناها المخالطة، ولم يرجعوا إلى أولها وآخرها، قطعوها، قطعوا بعض الآية عن بعض، ويقول نحن نستدل بالقرآن، هذه مصيبة، تلبيس على الناس. نعم. فأنزلوها على ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذاهبهم. نعم، يأخذون ما يصلح لهواهم من القرآن أو من الآيات ويتركون ما يخالف هواهم، هذه طريقة أهل الزيغ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئكم الذين سمى الله فاحذروهم. نعم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين وماخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم. نعم. التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. نعم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث لا ألفين أحدكم. نعم. ذكر أبو عبد الله حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه وهم يختصمون في القدر، يقولون ما دام أن الله قدر علينا هذه الأشياء فلماذا نعمل؟ كل الله قدر أهل الجنة وقدر أهل النار، فنحن نعتمد على القضاء والقدر ولا حاجة إلى العمل. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب عليه الصلاة والسلام من ضرب كتاب الله بعضه ببعض، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأنزل الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلا نعتمد على القضاء والقدر ونترك العمل، نؤمن بالقضاء والقدر ونعمل، الله أمرنا بذلك. فلا نعتمد على العمل ونكفر بالقضاء والقدر كالمعتزلة، ولا نعتمد على القضاء والقدر ونترك العمل كالجبرية، وإنما نجمع بينهما، نجمع بين ذلك. نعم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. حديث اللي ينكر السنة يقول أبدا ما نعمل إلا بالقرآن، وهذا موجودون الآن، والسنة هذه مروية بالأسانيد وفيها اختلاف وفيها، أما القرآن فهو من عند الله عز وجل متواتر النقل، أما السنة غالبها ما هو متواتر، تعتمد على السند والسند يدخله ما يدخله، لذلك ينكرون الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك فقال: كأني بأحدكم أو بأحدهم متكئا على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب وأوتيت مثله معه، أوتيت الكتاب وأوتيت مثله معه. قال: عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين. قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ما يصلح أنه يؤخذ بالقرآن يترك السنة، لأن السنة مفسرة للقرآن ومبينة للقرآن موضحة للقرآن. ولهذا لما جاءوا إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقالوا له هذه المقالة، قالوا: نأخذ بالقرآن، جاء إليه الخوارج من الذين ينكرون السنة، قالوا: نأخذ بالقرآن. قال لهم رضي الله عنه: الله جل وعلا أمر بالصلاة في القرآن، كم عدد ركعاتها؟ هل الله ذكر عدد ركعات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؟ كم عدد ركعاته؟ وكم صلاة المسافر وكم صلاة المقيم؟ الله ما ذكر العدد، وكله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال لهم: الله أمر بالزكاة، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي الأنصبة التي تجب فيها الزكاة من الأموال؟ فخصمهم بذلك رحمه الله، خصمهم بذلك. نعم. وحديث: ستفترق أمتي على 73 فرقة. وذكر حديث، أبا عبد الله ذكر حديث: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فذكر أن جميع الفرق المخالفة لما عليه الرسول وأصحابه في النار، ولا ينجو إلا من كان على مثل ما هو عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. وحديث: ستفترق أمتي على 73 فرقة وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. نعم. ثم قال: فدل على تحريم مخالفة الكتاب والسنة والأخذ بالآراء والأقوال، وأنه لا ينجو إلا من تمسك بالكتاب والسنة. نعم. ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة. أي نعم، لزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، لأنه قال: ما أنا عليه وأصحابي. فيلزم على كل طالب علم أن يتعلم ما عليه الصحابة من أجل أن يتمسك به، أما أن ينتسب إلى الصحابة وهو لا يدري ما هم عليه فهذا لا فائدة فيه. نعم. فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان. ولا تعرف ما عليه الصحابة إلا إذا عرفت تلاميذهم التابعين ومن تبعهم وهكذا. نعم. إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة المحافظين على الأمة. ما لا يحصل هذا إلا بالرجوع إلى الذين رووا لنا ما عليه الصحابة بالأسانيد الصحيحة عدلا عن عدل جيلا بعد جيل. نعم. ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، إلى أن قال: السنة النبوية، الحفاظ الذين حفظوا السنة وأزاحوا عنها كل دخيل، وكذلك فقهاء السنة الذين جمعوا بين حفظ السنة ومعرفة معانيها، وهؤلاء هم الطبقة الأولى والدرجة الأولى، فقهاء المحدثين أفضل من المحدثين فقط الذين يحفظون فقط ولا يشتغلون بفقه الأحاديث، وإن كان الجميع كلهم فيهم خير، هؤلاء حفظوا السنة وهؤلاء فهموا السنة ووضحوها للناس، كلهم فيهم خير الحفاظ والفقهاء، وإنما الهلاك لمن ترك طريقته وابتكر طريقة من عنده واستغنى عنه، كما نسمع الآن يقول إحنا رجال وهم رجال، أقول لهم هذا قول الإمام أحمد أو قول الشافعي أو قول مالك قول أبي حنيفة، قالوا هم رجال وحنا رجال، وهما وش نسبته إليهم؟ نسبته إليهم كم تبلغ؟ ولا واحد بالألف، بل لا شيء. أنت مثل الإمام أحمد ولا مثل الشافعي ولا مثل، تقول نحن رجال وهم رجال، رجال يعني ذكر وهم ذكور، نعم صحيح أنت ذكر وهم ذكور، لكن الرجال واحد كالألف إن أمر عنا، وأنت كالصفر ما فيك فايدة، متى صرت رجل؟ الرجال هم بمعنى الرجولة الصحيحة هم فحول العلماء وهم الرجال. نعم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هؤلاء هم الرجال. أما أن تقول لهم رجال ونحن فرق بين الرجال، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا، فرق بين الرجال. وهل فهمك وعلمك وحفظك مثل هؤلاء؟ نعم. إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته. نقف عند هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يقدم فهم الصحابي رضي الله عنه كما يقدم قوله وروايته؟ نعم، ما في شك، هم أدرى بمعاني الأحاديث، أدرى بي، ولذلك يقدم تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تفسير الصحابي ثم تفسير التابعي، لأنهم أدرى من غيرهم. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله: قد ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل، هل هذا اختلاف في العقيدة؟ لا، هم مجمعون على أن المؤمنين يرون ربهم، وإنما هذه مسألة جزئية، هل الرسول رأى ربه ليلة المعراج أو لا، مسألة جزئية، ما هم معناه أنهم اختلفوا في الرؤية، أصل الرؤية أنهم ما حد يرى الله، هذا تضليل من يقولون أن الاختلاف في العقيدة موجود عند الصحابة، يقول كذبتم، الصحابة لم يختلفوا في أصل المسألة وهي إثبات رؤية المؤمنين لربهم اللي هي محط الخلاف بين المعتزلة وغيره، إنما هذه مسألة جزئية والمخالف فيها قليل، والجمهور الصحابة على أن الرسول لم يرى ربه، وأن الله لا يرى في هذه الدنيا إنما يرى في الآخرة، ما أحد رأى الله في هذه الدنيا. موسى عليه السلام هو كليم الله، لما طلب الرؤية قال الله له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل كما ذكر الله في القرآن، هذا في الدنيا، والرسول والخلاف اللي حصل في قضية الرسول هذا في الدنيا، أما في الآخرة فهم مجمعون

والخوارج خرجوا في عهد الصحابة وفي القرن الأول كذلك. لا عبرة بهم، أصول العقيدة ما حصل فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة. أما أن يوجد مخالف لهم، أنا ما نتكلم عن المخالفين، نتكلم عن أهل السنة والجماعة، نقول ما حصل بينهم خلاف. الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ما حصل بينهم خلاف، أما غير أهل السنة والجماعة ما هم عبرة دولة. نعم، أجل موجودين الكفار بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، خالفوا في الرسالة وجحدوا رسالة الرسول، نقول ما هي بحق لأن فيها خلاف؟ ما عبرة، ما بكل خلاف يعتبر. قال الشاعر: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. نعم. هل يستفاد من هذا الحديث جواز لعن الخوارج الذين أحدثوا بدعة الخروج على حكام المسلمين والذين يكفرون ويفجرون، وكذلك يستفاد منه لعن الروافق ولعن العلمانيين وغيرهم ممن أحدث حدثا؟ في فرق بين لعن العموم ولعن المعين. لعن عموم أصحاب الجرائم الكافرين الكاذبين الظالمين هذا ورد في القرآن، ورد في السنة لعن أصناف من أصحاب الكبائر كما ذكر ابن القيم في الجواب الكافي. فلعن العموم غير لعن الأفراد. لعن العموم ممن جاء الدليل بلعنهم في القرآن أو السنة يلعنون: لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على السارق، لعنة الله على المصورين. من جهة العموم يلعن من لعنه الله ورسوله، أما لعن المعين هذا هو محل الخلاف بين العلماء، لأنه لا يدرى، لعله يتوب، لعله تاب، ما تدري عنه، فأنت تخاف عليه لكن لا تصبر عليه اللعن وأنت ما تدري عن خاتمته. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تأتي المعية بمعنى الاختلاط في اللغة؟ نعم تأتي بمعنى الاختلاط، الاختلاط والمماسة. نعم ما في شك تأتي. نعم، فزميلك معك معناه أنه بجنبك أو مجلسك، تأتي بمعنى المخالطة، لكن هذه ما تصلح في حق الله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول ويكتب إن حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة ليس في البخاري ومسلم، فلماذا نفرق الأمة؟ يكفي أن نقول إنهم مسلمون وكفى، فما هو الجواب على هذا؟ الجواب على هذا واضح، ما كل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، فيها حديث كثيرة خارج البخاري ومسلم، لكن البخاري ومسلم أخذوا ما صح في اصطلاحهم ومن طبق عليه اصطلاحهم، وقد يكون هناك أحاديث صحيحة لكن ما ينطبق عليها اصطلاح البخاري ومسلم، لذلك لم يرويها البخاري ولا مسلم، لأنها ما ينطبق عليها مصطلحه الذي التزم به، ولذلك جاءت المستخرجات على الصحيح، جاء البخاري ومسلم والمستدركات. والبخاري ومسلم ليس فيهما حديث إلا وهو صحيح، أما غير البخاري ومسلم ففيها الصحيح وفيها الضعيف، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، لأن أصحابها لم يلتزموا بتخريج الصحيح فقط، مثل الإمام أحمد في المسند ومثل السنن الأربع، ومثل لم يلتزموا أنهم ما يضعون فيها إلا ما صح، بل يريدونها بالسند، ومن أوردها بالسند فقد خرج من العهدة، يشاف السند ورجاله ويدرسون ويشاف ويستخرج ما هو صحيح وما هو حسن وما هو ضعيف من خلال الأسانيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في ماذا لو قال رسول الله فقط؟ قالوا روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان، سند متصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل العلم يأتون ويدرسون السند ويستخرجون الصحيح من غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هل معنى ذلك أن ما خالفهم من الصحابة من خالف أبا بكر وعمر وعثمان وعلي يعد قوله مردودا؟ أنتم تعرفون قول الصحابي في الأصول، من الأصول المختلف فيها قول الصحابي، وهو حجة إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، أما إذا خالفه غيره من الصحابة فلا يعتبر حجة، لأنه ليس بأولى من أخيه الصحابي الآخر، أما إذا لم يخالفه أحد من الصحابة فقوله حجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأئمة الذين نقل عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعضهم موصوف بأنه من الصوفية، ومع ذلك لهم كلام عظيم مفيد في العقيدة والتوحيد، كيف يصدر منهم هذا الكلام وهم صوفية؟ يا أخي ما كل صوفي يكون منحرف وضال، الصوفية أولهم طيبين ومستقيمون وأهل الحديث وأهل الأثر، أما المتأخرون منهم اللي أحدثوا البدع والمنكرات هؤلاء ما لا عبرة بهم، إنما القدامى والأئمة هؤلاء يؤخذ من قولهم ولو كان عندهم تصوف. نعم. لأن أصل التصوف الزهد والعبادة، هذا أصل التصوف، أما لما جاء وحدة الوجود والشطحات هذا في المتأخرين منهم هم في المتقدمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أعيش في بلاد يكثر فيها الصوفية ويتحدثون عن الوهابيين ويسبون شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويخافون ويخوفون من قراءة كتبه، سؤالي ما هو السبيل لإقناعهم ودعوتهم لقراءة كتب هذا الشيخ وأخذ علمه؟ الحمد لله أنت جئت إلى هذه البلاد وعرفت ما عليه الشيخ وعقيدته وما دعا إليه، عرفت هذا ما هو عن نقل وإنما عن رؤية، شفت أتباع الشيخ ورأيت كتبه والحمد لله ودرستها، فإذا ذهبت عرضها عليهم وقل لهم هذا مذهب الشيخ وهذه عقيدة الشيخ، فإن كان فيها خطأ بينه لي، وإن كان ما فيها خطأ فالواجب عليكم اتباع ما فيها من الحق، أنتم تطلبون الحق، فما كان من خطأ فبينوه لي، والإنسان ما هو معصوم قد يخطئ، أما إذا كان ما فيها خطأ وهي صواب على السنة فلا يسعكم مخالفتها والكلام على الشيخ وسب الشيخ، هذا ما يسعكم عند الله عز وجل يوم القيامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هل يجوز التسمي بعبد القريب وعبد المجيب أخذا من هذه الآية؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما هو بتقطع الكلام تقول القريب هذه مجملة، لكن تقول القريب ممن دعاه. نعم. أما تقول القريب فقط، القريب هذا مجمل، يكون للمخلوق ويكون للخالق ويكون للجماد ويكون للمتحرك، كلمة قريب هذه مجملة ما يصلح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز القول اعتمدت على الله ثم عليك أم لا يجوز هذا القول؟ لا بأس بذلك، إنما المحذور في توكلت على الله ثم عليك، لأن توكل هذه عبادة، على الله فتوكلوا، توكل من أقسام العبادة، أما الاعتماد لا بأس، تقول وكلتك أو اعتمدت عليك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل توجد فترة تخلو من رسول أو شريعة رسول سابق، وما حكم أهل هذه الفترة إن وجدوا؟ الغالب أنه ما تخلو فترة من رسول أو آثار الرسل عليهم الصلاة والسلام، إنما الفترة الطويلة والله أعلم ما بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فترة الطويلة، وهي موجود فيها آثار الرسالات، موجود فيها آثار رسالة عيسى عليه السلام ما انقطعت، موجودة، وهناك أناس كانوا على الحق ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا به، مثل عبد الله بن سلام ومثل كعب الأحبار ومثل كثير أسلموا، كانوا الأول على دين سلمان الفارسي، كانوا الأول على دين الرسل السابقين على التوحيد على العبادة، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا به، صدق النجاشي أيضا من هؤلاء من آمن بالرسولين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. ما خلا الغالب أنه ما خلا الفترة، ما خلت من آثار الرسالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول مجموعة من النساء يقمن بفعل الخير وهو زيارة المرضى في أول يوم من العيد، وقد فعلنا ذلك مرتين ويقول نعم في أول يوم من العيد يقومن بزيارة المرضى وقد فعلنه مرتين ويعطونهم هدايا، ما رأي فضيلتكم إذا كانت هذه الزيارة مستمرة في ليلة العيد أو في يوم العيد من كل سنة؟ هذه بدعة، هذه بدعة يجب النهي عنها. زيارة المريض ما هي محددة بيوم العيد وليلة العيد. ثم الهدية أيضا يهدون لهم زهور، هذا طريقة النصارى، هم اللي يهدون الزهور، ما هي بطريقة المسلمين. إذا كانوا يهدون لهم، يهدون لهم شيء ينفعهم، إذا كانوا فقراء يجيبون لهم نقود، يجيبون لهم طعام ينفعهم، يجيبون لهم لباس. أما الهدايا الزهور وما أشبه ذلك وتخصيصها أيضا بيوم أو بالليلة، هذا من البدع المحدثة. نعم. والفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز المسح على الشراب المخروم الذي تبان منه الرجل؟ لا، اشترط في الشراب وفي الخف الملبوس أن يكون سليما من الخروق، يكون سليما من الخروق. أما ما تبدو منه الرجل فهذا غير ساتر، وما ظهر من الرجل يجب غسله. ما ساغ المسح إلا لما كانت الرجل مستورة، فإذا ظهر منها شيء وجب غسله، ولا يجتمع غسل ومسح. والأصل في الخف والأصل في الجورب السلامة. من ادعى إن المخرق والمشقق يمسح عليه فليأتنا بدليل إنهم مسحوا على مخرق أو على مشقق، وإنما هو احتمال، يقولون هذا احتمال، الاحتمال ما يبنى عليه. نعم. وإذا كان الخرق في الشراب صغيرا جدا فهل يعفى عنه؟ نعم، الشيء اللي ما يتضح من وراءه الجلد ما لا بأس. ولذلك خلل النسيج، ما في شك خلل النسيج قد يكون فيه مثل مغرز الإبرة مثل كذا، هذا يتسامح فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استعمال آلة التصوير في مكان العمل لتصوير الأوراق الخاصة إذا كانت هذه الأوراق قليلة، كذلك استعمال هاتف العمل للاتصال على قريب أو صديق، ما حكم؟ الاستعمال اليسير لا بأس، ما جرت العادة تسامح به، أما الاستعمال الكثير هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة توفي زوجها وهي الآن في العدة، وبعد شهر توفي زوج أختها وأختها الآن في العدة أيضا، السؤال هل يجوز لها أن تزور أختها في وقت العدة وتخرج إليها؟ النهار لا بأس، أما بالليل لا، الليل تلزم البيت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول الداعي اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة وذريتي وجميع المسلمين، هل يعد هذا من التعدي في الدعاء حيث إن الجنة درجات؟ لا، هذا ورد به الدليل، قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله أسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، سقفه عرش الرحمن. هذا ورد به الدليل، تسأل الله الفردوس الأعلى. الله جل وعلا يقول أولئك لهم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، تسأل الله ذلك، والله لا يتعاظمه شيء أعطاه سبحانه وتعالى. نعم. وهل يجوز له بأن يدعو بأن يجعل الله المسلمين كلهم في الفردوس الأعلى؟ هذا طيب، نعم، هو أخوانه المسلمين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأب إذا قام بتربية أبنائه تربية صالحة مستقيمة، فهل كل عمل صالح يقوم به هؤلاء الأبناء من صلاة وصيام وحج يكون للأب مثل أجورهم؟ هذا الداعي الذي يدعو إلى الله له مثل أجور من دعاهم إلى الله وانتفعوا به، قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ومن ذلك الوالد إذا قام بدعوة أولاده وتربيتهم يرجى له ذلك إن شاء الله، ودعاؤهم فيه نص أو ولد صالح ادعو له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام صلى بالناس وأثناء الصلاة تذكر أنه ليس على وضوء أصلا، فما الحكم في ذلك وماذا يجب على الإمام والمصلين؟ يجب على الإمام أنه يخرج يبادر بالخروج ولا يستمر، ويقول للمصلين أنا لست على وضوء، ما في بأس، إما يقول انتظروا لما أجي، ولا يقدم واحد ويخليه يبدأ الصلاة بهم من جديد، صاروا ما هم منتظرينه يخلي واحد يصلي بهم. نعم. وإمام آخر كان على وضوء لكنه أحدث أثناء الصلاة، فما الحكم في هذه المسألة أيضا؟ كذلك ينصرف، ينصرف ولا يجوز له يستمر، وإما أنهم ينتظرونه لما يجي ويصلي بهم أو يخلف واحد